بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين، أفاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه، وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه، وقبل عشر نذكرا، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد، قبل واو يعتمد. سبق أن ما كان على زينة فاعل من العدد لما يكون من اثنين إلى عشرة، وصوغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل، الوصفا كفاعل من فعل، كفاعل مصوغ من فعل، ثم يكون مختوما بالتاء في حال التأنيث، ويكون مجردا عن التاء فيما إذا كان مراد به مذكر. هذا الحال الأول يستعمل مفردا، حال الثاني يستعمل مركبا، أو لا يستعمل مفردا ليعم حالة النصب، ليعم حالة النصب. فإن لم يستعمل مفردا حينئذ إما يستعمل مع ما اشتق منه، وهذا كما قال تضيف إليه، فإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بين، يعني إذا أردت به معنى بعض ما أضيف إليه، ثاني اثنين إذن هو واحد من اثنين أو بعض اثنين، ثالث ثلاثة أي أحد ثلاثة أو بعض ثلاثة أو واحد من الثلاثة. النوع الثاني إذا لم يستعمل مفردا أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه، هذا أشار إليه بقوله وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق، فحكم جاعل له حكمه، يعني أن يضاف إلى أقل مما اشتق منه، مثلا ثلاثة أو ثالث، هذا اشتق من الثلاثة، الذي هو أدنى من الثلاثة اثنين، حينئذ تضيفه إليه، ثالث اثنين أي جاعل الاثنين ثلاثة، جاعل اثنين ثلاثة بمعنى مصير أو جاعل. هذا يجوز فيه الوجهان، أما النوع الأول فيتعين فيه الإضافة، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، واجب الإضافة. لماذا؟ لأنه ليس فيه معنى جاعل أو مصير، ليس فيه ما يدل على أن لفظ أريد به وصف، بخلاف ثالث ثلاثة، ثالث اثنين أي مصير الاثنين ثلاثة، إذن أحدث معنى زائدا على ما أراده بقوله ثاني اثنين ثالث ثلاثة، لكن لم يفد إلا أنه واحد من الثلاثة أو واحد من الاثنين، رابع أربعة، واحد من الأربعة، تاسع تسعة أي واحد من التسعة، وأما تاسع ثماني هذا نقول أي مصير الثمانية تسعة، هذا أحدث معنى، حينئذ جاز فيه أن يعامل معامل الضارب كما تقول ضارب زيد وضارب زيدا بالوجهين، كذلك تقول ثالث اثنين بالإضافة وثالث اثنين، ثالث اثنين حينئذ يعامل معامل ضارب زيدا، ضارب زيدا هذا ليس بجملة، كذلك جملة أولى، ضارب زيدا جملة أولى، جملة أولى محمد، ضارب زيدا جملة ليس بجملة، جملة ضارب زيد ليس بجملة، ولو نصب ها، ولو نصب ما قلنا جاء زيد ها ضارب عمرا، ضارب هذا نعت وهو مفرد وفيه ضمير مستتر يعود على زيد، جاء زيد ضاربا عمرا، ضاربا هذا حال وفيه ضمير مستتر يعود على زيد، عمرا هذا مفعول به، هذا مفعول به، لا نقول هذا التركيب جملة، لو كان جملة لقلنا في محل نصب، ونحن عربنا ضاربا بأنه منصوب لفظا، كأنك يقول جاء زيد ضاحكا، فلا فرق فيه بين يقول جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاربا عمرا، حال كوني ضاربا عمرا، حينئذ نقول هذا ليس بجملة، ليس بجملة، إذا ثالث اثنين نقول هذا ليس بجملة، إذن له استعمالان حيث عدم الإفراد، إما أن يستعمل مع ما اشتق منه هذا يتعين فيه الإضافة، وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه، يعني العدد الذي هو أدنى مما اشتق منه. إن اشتق من الثلاثة حينئذ ما كان على زينة فاعل يضاف إلى ما هو أدنى من الثلاثة أو الاثنين. إن اشتق من خمسة حينئذ يضاف إلى ما هو أدنى من الخمسة وهو أربعة، تقول خامس أربعة، خامس أربعة. ثم قال وإن أردت مثل ثان اثنين مركبا فجئ بتركيبين. أحد عشر إلى تسعة عشر، قد يراد بهذا التركيب مركب، قد يراد به مثل ثان اثنين، مثل ثان اثنين يعني يراد به بعض ما أضيف إليه، بعض ما أضيف إليه. قلنا المراد بثان اثنين أي بعض الاثنين أو واحد الاثنين. إذا أردت بالمركب أحد عشر حينئذ إذا أردت به مثل ثان اثنين فكيف تصنع به؟ هو مركب من جزئين، أحد عشر أحد عشر، حينئذ نظر النحاة فيه فعاملوه معاملة ثاني ثم أضافوه إلى مركب آخر قالوا أحد عشر على ما سيذكر الناظر. وإن أردت مثل ثان اثنين مركبا، مركب من هذا الحال من ماذا؟ من مثل. إن أردت هذا شرط، أردت فعل فاعل، أردت أنت مثل هذا مفعول به، مثل ثان اثنين، مثل مضاف، ثان اثنين مضاف إليه قصد لفظه، مركبا هذا حال، مركبا حال. ويجوز العكس أن يكون مركبا مفعولا به، أردت مركبا مثل ثان اثنين، حينئذ الظرف مثل هذا تقدم كان نعتا، حينئذ ينتصب على حالية، صار مثل هذا حال، ومركبا هذا مفعولا به. وأصل التركيب إن أردت مركبا مثل ثان اثنين، وهذا جيد إذا أردت مركبا، لأن الحكم هنا على المركب، كلامنا منصب على أحد عشر إلى تسعة. إذا أردت هذا المركب مثل ثان اثنين حينئذ قال فجئ بتركيبين، جئ بتركيبين يعني أنك إذا أردت بالمركب من أحد عشر إلى تسعة عشر ما أردت بثان اثنين من الإضافة على معنى بعض، على معنى بعض، فجئ بتركيبين، جئ بتركيبين. المركب الأول مضاف إلى المركب الثاني، إضافة الثاني إلى اثنين، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد المركب بمعنى بعض أصله، بمعنى بعض أصله كثاني اثنين، فجئ بتركيبين، جئ بتركيبين. صدر الأول مركب الأول فاعل أو فاعلة، فاعل في التذكير وفاعل في التأنيث، يعني تأتي بصدر الأول عندنا مركبا أربعة ألفاظ، أربعة ألفاظ، لأننا سنضيف مركب إلى مركب. المركب الأول مركب من كلمتين لفظين وكلاهما بمنزلة الجزء الواحد، سنضيفه إلى مركب آخر، إذن صار عندنا أربعة ألفاظ، صدران وعجوزان، صدران وعجوزان، صدر الأول وصدر الثاني، عجوز الأول عجوز الثاني. حينئذ إذا أردت تأتي بتركيبين كيف تصنع؟ تأتي بما كان على زينة فاعل الذي هو مقابل لثاني ثم اثنين، ثاني هذا مقابل لمركب أحد عشر مثلا أو حادي عشر، واثنين هذا مقابل لمركب آخر، فتضع مكان ثاني اثنين مركبين كل منهما مؤلف من أربع كلمات. نعم، فجئ بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعل في التأنيث، وصدر ثانيهما الاسم المشتق منه، الاسم المشتق منه، لأنك تقول ثاني اثنين، إذن صدر الأول يكون على زينة فاعل، على زينة فاعل أو فاعل على حسب التذكير والتأنيث، وصدر الثاني يكون العدد الذي اشتق منه فاعل، الذي اشتق منه فاعل. وصدر ثانيهما يعني المركب الثاني الاسم المشتق منه، وعجزهما العجز عشر في التذكير وعشرة في التأنيث، يعني يكون مقابل، يعني على القياس عشر في التذكير وعشرة فيه في التأنيث، فتقول في التذكير ثاني عشر اثني عشر، ثاني عشر اثني عشر ماذا صنعت؟ الصدر الأول أولا أردت معنى ثاني اثنين، معنى ثاني اثنين، والعدد هنا ليس مفردا كثاني اثنين إنما هو مركب، هو مركب. حينئذ تأتي بالمركب الأول تنظر إلى صدره تجعله على زينة فاعل، لأن مقام الحديث مقام مكان على زينة فاعل، فتقول ثاني عشرة لأنك جئت بالمذكر ثاني ولم تقل ثانية، تأتي بفاعل في المذكر وفاعلة في المؤنث، هنا قلت في ثاني حينئذ عشرة. ثاني اشتققته من ماذا؟ اثنين اثنين، إذن تقول ثاني عشرة اثني عشرة، أضفت الأول إلى الثاني مرادا به معنى ثاني اثنين، فلابد أن يكون صدر المركب الأول مشتقا من ثاني مشتقا من اثنين وهو اسم فاعل، وأن يكون الثاني صدر الثاني المشتق منه المشتق منه، تنزل مركبين بمنزلة ثاني اثنين، ثاني هذا اسم فاعل هو الذي جئت به في ثاني عشرة. اثنين المضاف إليه جئت في محله بمركب كذلك وقلت اثني عشرة اثني عشرة، واضح هذا؟ إذن تأتي بزينة فاعل في المذكر وفاعل في المؤنث تضعه صدر المركب الأول لأنه مقابل لثاني، وتأتي في صدر المركب الثاني بما اشتق منه صدر المركب الأول وهو اثني، وتقول ثاني عشرة اثني عشرة، كأن قلت ثاني اثنين ثاني اثنين، هذا في التذكير. إلى تاسعة عشرة تسعة عشر، إذن ثاني اثنين ثاني عشرة اثني عشر يعني أنا بعض الاثني عشر، هذا المراد، أنا بعض الاثني عشر يعني واحد منهم واحد منهم، هذا المراد به بهذا التركيب. ولا أدري هل هذا مسموع أو لا، مسموع لا أدري، لعله صنع النحات. ثاني عشرة اثني عشر إلى تاسعة عشرة تسعة عشر، تاسعة عشرة تسعة عشر، ها تاسعة نقول هذا مشتق من التسعة، مشتق من التسعة، حينئذ أردت أن تجعله مضافا إلى تسعة كما تقول تاسع اثني تاسع تسعة يعني واحد من التسعة، فتأتي في مقابل تاسع مركب من جزئين صدره تاسع بس كذلك، ها تاسع عشرة كما هو، وتأتي بصدر المركب الثاني تسعة، إذن تاسع عشرة تسعة عشرة. وفي التأنيث ثانية عشرة اثنتي عشرة، هذا في التأنيث تأتي به الأول على وزن فاعلة، على وزن فاعلة، والثاني اثنتي لأنك أضفته إلى ما اشتق منه، كما قيل ثانية اثنتين ثاني اثنين ثاني اثنين، أضفته إلى المذكر لأن المراد به التذكير، ثانية اثنتين كذلك أردت به التأنيث، هنا مثله، فتقول ثانية عشرة اثنتي عشرة إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة تسعة عشرة، فتأتي به أربع كلمات كلها مبنية، ولذلك قال بتركيبين، بتركيبين تثنية تركيب، ومعلوم أن التركيب موجب للبناء، إذن يضاف الأول إلى الثاني، أضفت كلمتين إلى كلمتين، مركب عددي إلى مركب عددي إلى مركب عدد، إذن تأتي بأربع كلمات مبنية، وأول التركيبين مضاف إلى ثانيهما إضافة ثاني إلى اثنين، إضافة ثاني إلى اثنين، وهذا الاستعمال هو الأصل، هذا هو الأصل عندهم، وبقي استعمالان، بقي استعمالان. إذن وإن أردت مركبا مثل ثاني اثنين أنه واحد من مضاف إليه حينئذ تأتي بتركيبين، تأتي بتركيبين، والمقام والحديث فيما كان على زينة فاعل، أين تضع فاعل من التركيبين؟ تضعه في صدر الأول، في صدر الأول مذكرا أو مؤنثا على القسمة السابقة، وتأتي بمشتقة منه ما كان على زينة فاعل تضعه صدر الثاني، ثم عشر عشر على حسب التأنيث السابق، ليس فيه جديد، وإنما تضع فاعل ومشتقة منه في صدر كل من المركبين وتضيف الأول إلى الثاني، والذي يضبط لك أنك تجعله في مقام ثاني اثنين، ثاني جاء محله مركب فيصدر بماذا؟ باسم فاعل مذكرا أو مؤنث، واثنتين هذا تضع في محله مركبا كذلك ويصدر بمشتقة منه فاعل، وتضيف الأول إلى الثاني، إضافة الثاني إلى اثنتين، هذا هو الأصل عندهم وهذا هو المشهور. أو حالة ثانية أو أضف فاعلا إلى مركب، ها، أو أضف فاعلا، هذا مفعول أضف، وأو هنا عاطف الجملة على جملة، أو أضف فاعلا بحالتيه تذكيرا وتأنيثا، إن كان مذكرا فأتي به على زينة فاعل، وإن كان مؤنثا فأتي به على زينة فاعلة، على زينة فاعل. أضف إلى مركب جار ومجرور متعلق بقوله أضف، أضفي حرك لي الوزن، أضفي فاعلا بحالتيه، هذا متعلق بقول أو صفة، صفة لفاعل متعلق محذوف، فاعلا كائنا بحالتيه، صفة له يعني يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، إلى مركب متعلق بقول أضفي، يفي بما تنوي، يفي بما تنوي، بما متعلق بقوله يفي، وتنوي وما هذه موصولة، وتنوي هذه صلة ما، تنوي أنت بما يفي، تنوي بما يفي، تنوي يفي جواب أضفي هو مجزوم، يفي بالياء، كيف بالياء؟ ها قيل أشبعت كسرته، أشبعت كسرته، والمعنى أنك إذا فعلت ذلك وفى الكلام تم بالمعنى الأول الذي تنويه، حينئذ ماذا تقول؟ ها أو أضفي فاعلا بحالتيه إلى مركب، إلى مركب، فتقول ثاني اثني عشر، ماذا صنعت؟ جئت بفاعل وأضفته إلى مركب، هذا أسهل من الأول وأحسن من جهة اللفظ، ثاني عشر اثنتي عشر هذا فيه تطويل أربع كلمات، أما هذا ثاني اثني عشر، ثالث ثلاثة عشر، فتأتي بزينة فاعل وتضيفه إلى المركب، أو فاعلا بحالتيه، أضف الفاعل مكان على زينة فاعل مذكرا أو مؤنثا إلى مركب واحد، فلا تأتي بتركيبين وإنما تأتي في محل ثاني مثله بزينة فاعل، واثنتين تأتي في محله بمركب من أحد عشر إلى اثني عشر، من أحد عشر إلى تسعة عشر، ثم الثالث أشار إليه بقوله وشاع الاستغناء بحادي عشرة عشرة ونحوه، وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه، يعني أنه يحذف من المركب الأول العجز ومن المركب الثاني الصدر، هذا ظاهر كلام الناظم بخلاف ما مشى عليه ابن عقيل، أنه يحصل فيه حذف ليس استغناء بأحد المركبين عن الثاني، ليس فيه استغناء بأحد المركبين عن الثاني، لأن قوله فجئ بتركيبين يعني يستغنى بالأول عن الثاني، هذا ظاهر كلام ابن عقيل، لكن الظاهر من الصنع المصنف كغيره من النحاة وشاع الاستغناء، إذن عندنا استغناء بحادي عشرة ونحوه، يعني أنه يحذف من المركب الأول العجز ومن المركب الثاني الصدر، المركب الأول يحذف العجز يعني عشرة، ومن المركب الثاني الصدر، حينئذ تقول حادي عشرة ثاني عشرة، ها أصل ثاني عشرة اثني عشرة، ثاني هذا الأصل، ثاني عشرة اثني عشرة، ماذا صنعت؟ حذفت العجز 10 من الأول صار ثاني 12، وحذفت الصدر من الثاني، تحذف العجز من الأول وتحذف الصدر من الثاني صار 12، ثاني عشر أصله 12 12، حذفت 10 الأولى من المركب الأول قلت 12، صار مثل السابق أو حالتيه إلى مركبين أو نعم، ثم تحذف الصدر من الثاني وصار 12، هذا الظاهر. إذن يحذف من المركب الأول العجز ومن المركب الثاني الصدر، وفيه حينئذ 3 أوجه بناؤهما وهو المشهور أنهما مبنيان، وهذا هو المشهور، الثاني إعراب الأول وبناء الثاني 11، حادي هذا معرب والثاني مبني، هذا له نظير مثل 12 و12، الأول معرب رب المثنى والثاني مبني. الثالث إعرابهما كلاهما معربان، إذن 3 أوجه فيما إذا استغني بصدر الأول عن عجزه وبعجز الثاني عن صدره، حصل استغناء اكتفاء بماذا؟ بصدر الأول عن عجزه، حذف العجز، وبعجز الثاني عن صدره. إذا ركب مركب واحد من التركيبين خط من هذا صدره ومن هذا عجزه، هذا حصلت النتيجة كيف؟ بالحذف من الأول ومن الثاني، وفيه 3 أوجه بناء تركيب كله، وهذا هو المشهور لأنه صار مثل 11، والثاني إعراب الأول وبناء الثاني وهذا له نظير وإعرابهما. وفهم من المثال 11 10 10، هذا ألف لي للإطلاق، فهم من المثال أن 10 مبني لنطقه به، إذن امتنع الوجه الثالث أن يكون الثالث ما هو الوجه الثالث؟ إعرابهما معا، إذن لا يتأتى في مثال الناظم، وإنما يتأتى بناء الثاني مع بناء الأول أو إعرابي، لأن حادي هذا لا يظهر فيه البناء ولا الإعراب، حادي بإسكان الياء مثل معدي كريم فما سبق، حينئذ هو المعتل فلا يظهر فيه لا إعراب ولا بناء، إذن يحتمل المذهبين الأول والثاني بناؤهما معا أو إعراب الأول ويكون تقديرا والثاني مبني، وأما الثالث فلا يحتمل كلام الناظم لأنه لفظ به بالفتح 10 أو مبني، حينئذ صار مبني. إذن فهم من المثال أن 10 مبني لنطقه به، فيحتمل الأول والثاني دون الثالث لاحتمال أن يكون حادي مبنيا أو معربا لعموم لعدم الحركة فيه. ومثل بحادي 10 قالوا دون غيره ليتضمن التمثيل فائدة تنبيه، وأنه في مثل هذا التركيب حصل فيه قلب، وإعلال، التنبيه على ما التزموه حين صاغوا أحدا وإحدى على فاعل وفاعلة من القلب وجعل الفاء بعد اللام، حصل فيه قلب حادي قالوا على وزن عالف، حادي على وزن عالف، فاء التي هي الواو صارت متأخرة ثم قلبت الواو ياء يعني. وعالفة مثله لكنه مؤنث، فقالوا حادي 10 وحادية 10، والأصل واحد وواحدة، فصار حاد وحادية، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبله وزنهما عالف وعالف، يعني أراد أن ينبه على أنه حصل قلب في هذا دون غيره. وشاع الاستغناء بحادي 10 ونحوه، هذا معطوف على حادي 10، والمراد به 12 إلى 19. إذن إذا أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين تضيف الأول إلى الثاني وتجعل صدر الأول مكان على زينة فاعل مؤنثا أو مذكرا، وتأتي بصدر المركب الثاني ما اشتق منه اسم الفاعل السابق الذي جعلته صدرا للأول، أو تأتي بزينة فاعل وتضيفه إلى المركب، هذا واضح. أو ثالثا يحصل حذف من كل من التركيبين، تحذف العجز من الأول والصدر من الثاني، ثم فيه ثلاثة أوجه. وقبل 20 الكرى وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه، يعني هذا الاستعمال الأخير لمثال على زينة فاعل، أنه يستعمل في نيف العقود من 20 إلى 90، يقال حادي 21، 22، 23، 24، 55، تأتي به مؤنثا ومذكرا، لكنه يكون سابقا على لفظ العقد ومعطوف عليه بالواو على جهة الخصوص. وقبل 20 اذكرن، ألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة، اذكر قبل 20، قبل هذا ظرف متعلق بذكر وهو مضاف 20 مضاف إليه، اذكر قبل 20، إذا لا بعده. وبابه باب 20 أو 30 إلى 90، الفاعلة، اذكر الفاعلة، اذكر الفاعلة المصوغة من لفظ العدد، اذكر الفاعلة المصوغة من لفظ العدد، من لفظ هذا إما أن يكون متعلق بمحذوف نعت للفاعل أي الفاعل المصوغ، أو يكون الجار مجرور متعلق بقوله اذكر، اذكر من لفظ العدد، والأول أحسن أن يكون متعلقا بمحذوف صفة للفاعل. إذن اذكر قبل 20 وبابه ما كان على زينة فاعل المصوغ من لفظ العدد بحالتيه، مذكرا مع المذكر ومؤنثا مع المؤنث بحالتيه التذكير والتأنيث، قبل واو على جهة الخصوص يعتمد هذه الجملة نعت لواو معتمدة يعني لا غيرها، فهي خاصة من بين سائر الحروف حروف الجر، أي يعتمد عليها دون غيرها من حروف العطف، يعني أن اسم الفاعل من العدد إذا ذكر مع 20 وبابه يعني العقود إلى 90 يذكر بحالتيه من التذكير والتأنيف قبل الواو، هذا واضح، هذا الاستعمال الأخير، يعني أن 20 وبابه إلى 90 يعطف على الفاعل بحالتيه، فتقول الحادي 20، حادي على زينة فاعل، 20 جئت به أولا ثم عطفت عليه 20 بالواو، الأول معطوف عليه والثاني معطوف، ولذلك سبق أولا أنه قد يكون معطوفا إلى 99 والحادية والعشرون إلى 99، ولا يجوز أن تحذف الواو وتركب، ولا يجوز أن تحذف الواو وتركب فتقول 21 كما تقول 11، هذا لا يصح، عدم السماع لم يسمع، فتقول 21 كما تقول 11 إلحاقا لكل فرع بأصله، فإنه يجوز 11 بالتركيب ولا يجوز 21 بالتركيب، 21 بالتركيب هذا غير جائز. تتم لم يذكر في 20 وبابه مشتقا يعني ما ذكره سابقا، وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق، هذا لا يذكر هنا. إذن حاصل ما ذكره كما قال هنا ابن عقيل سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين، والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه كثالث اثنين. وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وسكت عن الثاني فدل على أنه لا يؤتى منه، كذلك لأن الكلام في باب فاعل، وذكر له من حيث هو ذكر له معنيين فيما سبق، إذا لم يفرد إما يراد به بعض ما أضيف إليه ثاني اثنين، وهذا يأتي المركب مثله، ولذلك قال إذا أردت وإن أردت مثل ثاني اثنين، وسكت عن قوله وإن ترجع على الأقل مثل ما فوقه، فدل على أنه لا يصاغ من العدد المركب للدلالة على هذا المعنى خلافا لسيبويه، سيأتنا ماذا سيبويه يجوزه. إذن وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وهو أنه بعض ما اشتق منه يجوز فيه ثلاثة أوجه، يعني كيف تصيغه على هذا المعنى، إما أنك تأتي به على الوجه الأول أو الثاني أو الثالث، فأنت مخير بين واحد من هذه الأوجه ثلاثة، لكن يلزمك أن تعربه أو تبنيه على ما يذكره النحات. أحدها الوجه الأول وهو الشائع الكثير عندهم الذي جعلوه أصلا حقيقة لا أدري هل هو مسموع أو متكلف من عندهم لا أدري عنه. أن تجيء بتركيبين، الأول عبارة ابن هشام في التوضيح أوضح، أن تأتي بأربعة ألفاظ، تأتي بأربعة ألفاظ أربع كلمات، أولها الوصف فاعل أو فاعلة، أولها أول كلمة تستفتح بها الوصف فاعل أو فاعلة، مركبا مع العشرة، مركبا مع العشرة، والثالث ها ما اشتق منه الوصف كذلك مركبا أيضا مع العشرة، وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني، أضفت الأول الثاني. إذن عندنا أربع كلمات على التوالي، الكلمة الأولى تأتي بها على زينة فاعل أو فاعلة، والكلمة الثالثة تأتي بها على زينة تأتي بها ما اشتق منه فاعل، والثانية والرابعة لفظ عشرة العجز هذا مضطرب، ثم تضيف الأول إلى الثاني كثاني اثنين، هنا تقول ثاني عشرة اثني عشرة، ثاني عشرة مضاف واثني عشرة مضاف إليه في محل جر، والعامل فيه هو المركب، عامل فيه هو المركب. قال ابن عقيل أن تجيء بتركيبين، صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث، وصدر الثاني منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة، وفي التأنيث إحدى واثنتان وثلاث بالتاء إلى تسعة، يعني الحكم السابق قبل التركيب هو بعد التركيب، الأحكام السابقة مضطردة كما هي، العشرة في التذكير والتأنيث، وكذلك الثاني الذي هو صدر الثاني ثلاثة واثنين إلى آخره أيضا يراعى فيه التذكير والتأنيث، يراعى فيه التذكير والتأنيث. والمراد هنا أن تأتي بفاعل في صدر الأول وما اشتق منه في صدر الثاني، ثم الأحكام السابقة كلها مضطردة كما هي، وفي التأنيث إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسعين على الأصل القاعدة، نحو ثالث عشر ثلاثة عشر، ثالث عشر ثلاثة عشر، انظر ثالث لفظ الأول على زينة فاعل، وثلاثة هذا في الثاني صدر ثاني، أو إن شئت تقول اللفظ الثالث تأتي بما اشتق منه لفظ ثالث، ثم تضيف الأول الثاني، فثالث عشر مضاف ثلاثة عشر مضاف إليه مضاف إليه، وهكذا إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة، انظر عشرة عشرة في الموضعين هذا في المذكر، تعلم أنه مذكر لأن العشر هنا في تركيب موافق للقياس، وإذا قلت ثالث عشرة ثالث هذا يطابق كذلك، ما قلنا المذكر المؤنث هنا في ثالث موافق للقياس، إن كان مؤنثا قلت ثالثة رابعة خامسة بالتاء، وإن كان مذكرا جردته من التاء، إذن ثالث عشرة تعلم أنه مذكر لأن الأول مجرد من التاء وهو مطابق، وعشرة هذا مجرد من التاء وهو مطابق، كذلك ثلاثة عشرة، عشرة الثاني هذا علمنا أنه كالأصل تركيب الأول، وثلاثة بالتالي ماذا؟ لأنه مخالف، وهكذا إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة، وثالثة عشرة ثلاثة عشرة إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة، وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح، الأربع كلمات مبنية على الفتح، والمركب الأول مضاف للثاني، والثاني مركب الثاني يكون في محل جر، والعامل فيه هو المركب الأول، والمعنى أنه بعضا أحد عشر أو بعض الثلاثة عشر إلى آخر ما ذكرهم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إذا أردت بالمركب ثاني اثنين ماذا تصنع؟ الوجه الأول تأتي بتركيبين، هنا لا، عفونا من التركيبين اختصرنا المشوار، قال أن تحذف عشرة من الأول استغناء به في الثاني، استغناء به في الثاني، وتعرب الأول لزوال التركيب وتضيفه إلى التركيب الثاني، تحذف عشرة من الأول فقط، ولذلك قال أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركبا، يعني تأتي بزينة فاعل وتضيفه إلى الثاني، إن جعلته ابتداء هكذا لا إشكال، ولكن ابن هشام يرى أنه في الأصل مركب يعني التركيبين السابقين، فحذفت من الأول العجز فبقي لفظ واحد، وإذا بقي لفظ واحد الصدر حينئذ زال موجب البناء فعاد إلى أصله، لأنه إنما بني لتركيبه تركيب 15. فإذا حذفت العجوز حينئذ لم يعد مركبا، لم يكن مركبا، فعاد إلى أصله وهو الإعراب، فأعربته. وأما المركب الثاني بقي على حاله وهو مضاف إليه. ولماذا بقي على حاله؟ لبقاء البناء، لبقاء التركيب، وإذا بقي التركيب فهو على أصله من البناء. إذن أن تحذف 10 من الأول استغناء به في الثاني، وتعرب الأول لزوال التركيب وتضيف للتركيب الثاني. هذا عبارة ابن هشام هناك. الثاني قال ابن عقيل أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب لعدم التركيب، ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزئيه. تقول في التذكير هذا ثالث 13، هذا ثالث، هذا مبتدأ وثالث بالضم معرب، لأنه في الأصل 13، 13، 13، 13، حذفنا عجز الأول فصار ماذا؟ رجع إلى أصله وهو الإعراب لزوال موجب البناء وهو التركيب، فصار ماذا؟ هذا ثالث بالرفع، رجع إلى أصله، فثالث هذا خبر وهو مضاف، وثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين مضاف إليه في محل جر، في محل جر. وتقول بالتأنيث هذه ثالثة 13، الأصل ثالثة عشرة، 13، هذا الأصل. فحذف عجز المركب الأول فقيل ثالثة، رجع إلى أصله وهو الإعراب، وهو الإعراب، فقيل ثالثة 13. هذا الوجه الثاني، وأشار إليه بقوله وأو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب، إلى مركب. إن كان ظاهر النظم أنه جاء به ابتداء، يعني ليس فيه حذف. الثالث أن تحذف العقد من الأول والنيف من الثاني، تحذف العقد من الأول والنيف من الثاني، يعني قوله حادي عشرة، حادي عشرة، قلنا حذفنا العقد الذي هو عشرة العجز من الأول كذلك، وحذفنا الصدر من الثاني، صدر من الثاني، إذا فيه حذف. ولذلك قال هنا أن تحذف العقد من الأول الذي هو عشر والنيف من الثاني صدره. وحينئذ لك فيه وجهان، لك فيه وجهان. قال هنا وفيه حينئذ وجهان، الأول أن يعرب الأول ويبنى الثاني، حكاه الكسائي، يعرب الأول حادي عشرة، ها يعرب الأول ويبنى الثاني، وهذا له نظير 12. ووجهه أنه حذف عجز الأول فأعرب لزوال التركيب، هذا واضح، ونوى صدر الثاني فبناه، ولا يقاس على هذا الوجه لقلته. الثاني أن تعربهما معا مقدرا حذف عجز الأول وصدر الثاني لزوال مقتضى البناء فيهما حينئذ، يعني انت حذفت من الأول ها العجز ومن الثاني الصدر، إذن زال التركيب من الأول ومن الثاني وعاد إلى الأصل وهو الإعراب، هذا جيد. لزوال مقتضى البناء فيهما حينئذ، فيجرى الأول على حسب العوامل هذه عشرة، ويجر الثاني بالإضافة لأنه ملازم للإضافة. أما إذا اقتصرت على التركيب الأول بأن استعملت النيف مع العشرة، أما إذا اقتصرت على التركيب الأول بأن استعملت النيف مع العشرة ليفيد الاتصال بمعناه مقيدا بمصاحبته العشرة كما هو ظاهر النظم، فإنه يتعين بقاء الجزئين على البناء، على البناء. إذن يقتصر على الأول لكن على الحذف. ابن عقيل هنا يقول في الصورة الثالثة أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه، نحو هذا 13، يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه. ظاهره أنك تحذف الثاني مباشرة ويبقى على الأول، وليس هذا كلام النحاة هنا. إذن أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه، نحو هذا 13، وحذفت الثاني، وثالثة عشرة، وإليه أشار بقوله وشاع الاستغناء بحادي عشرة، عشرة ونحوه، أي 12 إلى 19. وفي التأنيث حادية عشرة إلى 19، فتذكر اللفظين مع المذكر وتؤنثهما مع المؤنث. ثم قال ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه. جماهير البصريين والكوفيين على المنع، على المنع، فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر كما تقول رابع ثلاثة ثالث اثنين جاعل الأقل مصير الثلاثة أربعة، رابع ثلاثة يعني جاعل الثلاثة أربعة، وكذلك الجميع. ولهذا لم يذكره المصنف اقتصر على ذكر الأول، لكن هذا مذهب جماهير النحاة البصريين والكوفيين. وأما مذهب سيبويه فإنه يجوز ذلك، يجوز ذلك. ولك حينئذ في ذلك وجهان: أن تأتي بمركبين صدر أولهما أكبر من صدر ثانيهما بواحد، هذا واضح، ثالث اثنين، ثالث اثنين، الأول أكبر من الثاني بواحد، لأنك تريد به مصير الاثنين ثلاثة، إذا المركب مثله تعامل معامل الثاني اثنين، فتقول رابع عشر ثلاثة عشر. ويجب في هذا الوجه إضافة المركب الأول إلى المركب الثاني، هذا كالسابق، فجئ بتركيبين. الوجه الثاني أن تحذف عدد المركب الأول فتقول رابع ثلاثة عشر، رابع ثلاثة عشر، رابع ثلاثة عشر، لأنه لما زال تركيب عاد إلى أصله وهو الإعراب. فيجوز لك في هذا الوجه إضافة الأول إلى الثاني وتنوين الأول ونصب الثاني محلا به، يعني أنه يعامل معاملة ضارب زيد وضارب زيدا كما سبق. قلنا وإن للثاني وإن ترجع على الأقل مثل ما فوقه فحكم جاعلا، فحكم جاعلا، إذن يجوز فيه وجهان. هذا مثله تقول رابع ثلاثة عشر، رابع ثلاثة عشر، يجوز فيه الوجهان كما تقول ضارب وضارب. قال هنا الشارح: وحادي مقلوب واحد، مقلوب واحد، وحادية مقلوب واحد. لذلك نص الناظم على حادي دون غيره لزيادة فائدة، ولا علاقة له هنا بهذا لما يذكر في فن الصرف. جعلوا فاءهما بعد لامهما، هذا يسمونه قلب، قلب مكاني، قلب مكان. ولا يستعمل حادي إلا مع عشرة، يستعمل حادي إلا مع عشرة مذكر مؤنث، ويستعملان أيضا مع عشرين أخواتها، حادي وتسعون، حادية وتسعون. وأشار بقوله وقبل عشرين البيت لأن فاعلا المصوغة من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود، نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين، وتعربه هو السابق على أصله تاسع، إما نكون نعتا إما نكون مفعولا به إلى آخره. والواو حرف عطف وعشرون يأخذ حكم ما سبق، مثل جاء زيد وعمر، زيد وعمر تاسع وعشرون مثله، يعني زيد على حسب موقع من الإعراب، والواو حرف عطف وعشرون هذا مثل عمر معطوف على سابق، قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا. وقوله بحالتيه معناه لو يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا، وهو يقال فاعل في التذكير وفاعل في التأنيث. إذن هذا ما يتعلق به العدد إذا كان مصوغا على زينة فاعل، على زينة فاعل. وخلاصة هذه الأبيات الأخيرة مما كان على زينة فاعل أن يقال: لك في اسم الفاعل أن تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على سبعة أوجه، كلها منظومة، كل إلا واحد ترتيبه فقط. الأول أن تستعمله مفردا، مفردا ثالث رابع ثالثة رابعة، تستعمله مفردا ليفيد الاتصاف بمعناه مجردا، فتقول ثالث ورابع. الثاني أن تستعمله مع أصله الذي اشتق منه، ثالث هذا مشتق من ثلاثة، ثاني مشتق من، تستعمله معه، تستعمله مع أصله ليفيد ماذا؟ أن الموصوف به بعض تلك العدة المعينة، بعض تلك العدة المعينة لا غير، فتقول خامس خمسة أي بعض جماعة منحصرة في خمسة، ولذا بعض بين كما قاله. ويجب حينئذ إضافته إلى أصله كما يجب إضافة البعض إلى كل. ثالث أن تستعمله مع ما دون أصله، يعني أصله الذي اشتق منه، اشتق من ثلاثة، ثالث اشتق من ثلاثة، إذا تستعمله لا مع ما اشتق منه كما هو الثاني، وإنما تستعمله مع دون ما اشتق منه الذي هو دونه أسفل منه، فثالث دونه اثنان، فتقول ثالث اثنين مع ما دون أصله. لماذا؟ ليفيد معنى التصغير والجعل، فتقول هذا رابع ثلاثة، أي جاعل الثلاثة بنفسه أربعة، ويجوز حينئذ إضافته وإعماله كما يجوز الوجهان في جاعل ومصير نحوهما، يعني اللفظ نفسه جاعل جاعل صير صار، هذا يجوز فيه الوجهان لأنه اسم فاعل، ولا يستعمل بهذا الاستعمال ثاني كما ذكرناه، فلا يقال ثاني واحد ولا ثان واحدا، لا بالإضافة ولا بالنصب. الرابع أن تستعمله مع العشرة، تستعمله مع العشرة ليفيد الاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبة العشرة، بمصاحبة العشرة، إن أريد به البعض صار مثل ثاني اثنين، وإن أريد به جاعل ما دونه مساويا له صار مثل ثالث اثنين. فتقول حادي عشرة بتذكيرهما، وحادية عشرة بتأنيثهما، وكذا البواقي، تذكر اللفظين مع المذكر وتأنيثهما مع المؤنث. ولذلك تقول الجزء الخامس عشر والقصيدة الخامسة عشرة. الخامس أن تستعمله معها ليفيد معنى ثاني اثنين، وهو انحصار العدة فيما ذكر على الأوجه الثلاثة المذكورة في النظم. سادس ولم يذكره الناظم، أن تستعمله معها لإفادة معنى رابع ثلاثة، فتأتي بأربعة ألفاظ ولكن يكون الثالث منها دون ما اشتق منه الوصف، فتقول رابع عشرة ثلاثة عشرة. أجازه سيبويه ومنعه الجمهور، وعلى الجواز يتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفض. ولك أن تحذف العشرة من الأول، من الأول رابع عشرة ثلاثة عشرة، احذف عشرة من الأول تقول رابع ثلاثة عشرة، وليس لك مع ذلك أن تحذف النيف من الثاني للإلباس، يعني صدر الثاني لا يحذف كما هو شأن في سابقه. السابع أن تستعمله مع العشرين وأخواته، حينئذ يكون متقدما وتعطف عليه العقد بالواوي ولا يشتق منه، ولا يشتق منه. قال رحمه الله تعالى: كم وكأي وكذا، كم وكأي وكذا، أي هذا مبحثها، وهذه ثلاثة ألفاظ يكنى بها عن العدد، العدد هناك صريح ستة وسبعة وخمسة وثلاثة، هذا عدد صريح، قد يكنى عن العدد ببعض الألفاظ، منها المشهور في لسان العرب كم وكأي وكأي بالتنوين، قد لا يكتب التنوين، هي في النطق تنور كأي وكذا. إذن هذه ألفاظ يكنى بها عن العدد، ولهذا أردف بها باب العدد. كم هذا اسم مبهم الجنس والمقدار، اسم مبهم الجنس والمقدار. كم تسأل عن أي شيء، إن كانت استفهامية تستفهم عن ماذا، وإن كنت تخبر تخبر عن ماذا، فهو مبهم في نفسه، مبهم. كم كم طالبا نجح، حينئذ نقول كم لوحدها مبهمة من حيث الجنس ومن حيث المقدار، من حيث الجنس ومن حيث المقدار. كم الراجح عند الجمهور أنها بسيطة، ما معنى بسيطة؟ يعني سهلة، يعني غير مركبة، نثق بسيط يعني سهل، أنها بسيطة. وذهب الكسائي والفراء إلى أنها مركبة، مركبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية، وأن ألف ما الاستفهامية حذفت كما تحذف من قوله بما، عما عما تحذف ألف، سيأتي هذا في محلين. ثم سكنت الميم للتخفيف فقيل كم كم، على كل الصواب هو قول الجمهور أنها بسيطة يعني غير مركبة، وهي على قسمين استفهامية وخبرية. استفهامية بمعنى أي عدد، بمعنى أي عدد، لأن متضمن معنى همزة الاستفهام ولذلك بنيت، تضمن معنى همزة الاستفهام ولذلك بنيت أي عدد، فالسؤال بها عن كمية الشيء. إذا أردت أن تعرف كمية الشيء أولا ما هو الشيء وما كميته، لأن ثم أمرين، الأول جنس والثاني مقدار. كم تسأل عن شيء، طيب ما هو الذي تسأل عن كتاب، مثلا جنس الكتاب وعدده، إذا تسأل عن كمية الشيء فيأتي مميز كاشفا عن هذه الحقيقة. إذن استفهامية بمعنى أي عدد فسؤال بها عن كمية الشيء، وخبرية بمعنى عدد كثير، عدد كثير هذه تستعمل للافتخار، كم مال ملكته كثير يفتخر، وتستعمل للافتخار والتكثير. إذن خبرية بمعنى عدد، عدد كثير، وكل منهما يفتقر إلى تمييز، كل منهما من الاستفهامية والخبرية يفتقر إلى مميز. قال الناظم: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرينك كم شخصا سماء. واضح كم الاستفهامية تميز بما ميزت به عشرين، وما هو تمييز العشرين؟ واحد واحد، قال بواحد مفرد منكر، واحد مفرد هو نفسه منكر منصوب. إذن تمييز كم يكون واحدا لا جمعا، نعم منكرا لا معرفا، منصوبا لا مجرورا، لأنه قيد هنا قال: ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين. ميز هذا فعل أمر والفاعل أنت، في الاستفهام متعلق به، كم مفعول به، قصد لفظه، قصد لفظه كم، كم ميز كم، كم مفعول به لأنه محل للتمييز. بمثل هذا متعلق به، ميز ميز بمثل ما ميزت، بمثل تمييز عشرين، فما يحتمل أنها مصدرية فتؤول مع ما بعدها بمصدر فيكون مضافا إلى مثل، بمثل تمييز عشرين، هذا واضح وبين، ويحتمل أنها موصولة حينئذ تكون مضافا إليه ووقع على تمييز عشرين، تمييز العشرين، بمثل تمييز ميزت به عشرين، ميزت به عشرين. فإذا جعلتها مصدرية حينئذ لا تحتاج إلى عائد، صحيح؟ إذا جعلتها مصدرية لا تحتاج إلى عائد، وإذا جعلتها موصولة لابد من التقدير، ميزت عشرين، ميزت به عشرين، فحذف العائد للعلم به. بمثل ما ميزت به عشرين إذا جعلت ما موصولا، أي مفردا منصوبا، بمثل ما ميزت به عشرين أي مفردا منصوبا، لأنه لم يسمع إلا كذلك، فالعلة في ذلك السماع، العلة في ذلك السماع. وعلل: أما كونه مفردا فلازم مطلقا خلافا للكوفيين، خلافا للكوفيين فإنهم يجيزون جمعه مطلقا. إذن قوله بمثل ما ميزت عشرين ليس محل وفاق بين النحاة، بل هذا مذهب البصريين أن تمييز كم الاستفهامية يكون مفردا لا جمعا، وأما الكوفيون فجوزوا أن يكون مميز كم الاستفهامية جمعا، خلافا للكوفيين فإنهم يجيزون جمعه مطلقا، أي سواء أريد به الأصناف أو لا. كم عبيدا ملكت، ملكت كم عبيدا ملكت، مر عبيدا ملكت صار استفهاما يستفهم عن عدد العبيد، وجاء بالتمييز هنا جمعا عبيدا، وهذا ممتنع عند البصريين يجعلونه حال. كم عبيدا ملكت وجعله البصريون حالا والتمييز محذوف، بمثل هذا التركيب إذا جاء بعد كم الاستفهامية جمع وهو ممتن عند البصريين، كم عبيدا ملكت، قالوا عبيدا هذا ليس بتمييز، التمييز محذوف، وإنما هذا حال، حال والتمييز محذوف، أي كم نفسا ملكت حالة كونهم عبيدا أي مملوكين، هذا فيه تكلف، كم نفسا، ها نفسا قدروا تمييز مفرد نفسا، كم نفسا ملكت حالة كونهم عبيدا أي مملوكين، عبيدا هذا كيف جعلوا حال وهو جامد، قالوا أي مملوكين، أي ومذهب الأخفش التفصيل: إن كان السؤال عن جماعات نحو كم غلمانا لك، إذا أردت أصنافا جماعات، الجماعات هذه مراد به الأصناف. إن كان السؤال عن الجماعات يعني الأصناف حينئذ جاز. كم غلمانا لك إذا أردت أصنافا، غلمان قد يكون ماذا؟ عجم وعرب نحو ذلك، حينئذ إذا كان السؤال عن الأصناف جاز الجمع، وإلا فكان مفردا. كم غلمانا لك إذا أردت أصنافا من الغلمان جاز، وإلا فلا. فالمعنى عليه كم صنفا من أصناف الغلمان استقروا لك، فالسؤال فيه عن عدد أصناف الغلمان لا عن عدد أحاده، لا عن عدد أحاده. إذن تمييز كم الناظم حكم بكونه مفردا خلافا للكوفيين المطلقين بأنه يكون جمعا، وخلافا للأخفش المجوز أن يكون جمعا إذا أريد به الأصناف الجماعات دون غيره. وأما النصب لماذا منصوب؟ قالوا نصب فيه ثلاثة أوجه، فيه ثلاثة أوجه أو ثلاثة مذاهب. الأول أنه لازم مطلقا، يعني يجب أن يكون منصوبا دائما لا يكون مجرورا، إنما يكون منصوبا دائما فهو ملازم للنصب، أي سواء دخل على كم حرف جر أو لا، خلاف ما ذكره الناظم هنا. إذن ملازم للنصب مطلقا دخل على كم حرف جر أو لا. الثاني ليس بلازم، بل يجوز جره مطلقا حملا على الخبرية، حملا على الخبرية. الثالث أنه لازم إن لم يدخل على كم حرف جر، وهذا الذي ذكره الناظم هو الظاهر، أنه لازم يعني يجب نصبه إلا إذا دخل على كم حرف جر، حينئذ يجوز الوجهان النصب والخفض، والنصب أرجح، والنصب أرجح من الخفض. أنه لازم إن لم يدخل على كم حرف جر، وراجح على الجر إن دخل عليها حرف جر، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور، هو الذي قدمه هنا في النظم، قدمه في النظم. ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت، بمثل تمييز عشرين، بكونه مفردا لا جمعا خلاف الكوفيين، منصوبا ملازما للنصب إلا إذا دخل عليه حرف جر، إلا إذا دخل عليه حرف جر. ككم شخصا سما، ككم كقولك، كف داخل على مقول محذوف، كم هذا مبتدا، وشخصا تمييز، سما سما جملة خبر، سما فعل ماضي وفيه ضمير يعود على كم، لأنه جملة فعلية وخبر لابد أن يعود شيء على المبتدا الذي هو الرابط، وهنا ضمير سما هو يعود على كم. إذن والجملة في محل رفع خبر كم، إذن كم شخصا سما، كم مبتدا في محل نصب، في محل رفع مبتدا، وشخصا هذا منصوب تمييز، وسما الجملة خبر. ومن قوله شخصا هذا فيه تأكيد، ليس فيه زيادة على ما ذكره بقوله بمثل ما ميزت به عشرين أو بمثل تمييز عشرين. هنا المثال قد لا يؤخذ منه إلا أن التمييز قد يكون مضمنا معنى الاستفهام، تمييز الذي وقع السؤال عنه يكون مضمنا معنى الاستفهام، ولذلك قال المكودي وفهم من قول الاستفهام هذا السابق ليس في المثال أنها تقدر بهمزة الاستفهام، بهمزة الاستفهام والعدم، ولذلك تقول في المثال أعشرون شخصا أم أقل أم أكثر سماع، يعني كم الاستفهامية كما سيأتي من الفارق بينها وبين الخبرية أنها تضمن معنى الاستفهام، حينئذ يصح أن يدخل على العدد المسؤول عنه همزة الاستفهام. كم شخصا سما، كم شخصا، أعشرون شخصا أم أقل أم أكثر سما، فهو في قوة هذا القول، فهو قوة هذا قول، لكن هذا مأخوذ من قول ميز في الاستفهام لأنه أطلق الاستفهام. حينئذ كم على المشهور أنها بنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام، فإن كان ثم شبه آخر وهو الوضع لأنها على حرفين. وأجزا تجره من مضمرة إن وليت كم حرف جر مظهرا، وأجزا فعل أمر مؤكد بالنون. وأدذن ها صوبني أين أصلها أجز أن، أريد التخفيف فألقيت حركة الهمزة إلى آخر ما قبلها وساكن ثم حذفت، قال أجزن أجزن أجز أن. إذن أن هذه مصدرية وتجره فعل مضارع منصوب بأن، وأن ما دخلت عليه بتأويل مصدر أجز جره تجره من تجره، الضمير هنا يعود على ماذا؟ التمييز، أين هو التمييز؟ ميزته، عاد على ميزته أو على ما؟ إن جعلنا ما مصدرية لا عكست، إن جعلنا ما موصولة عاد على ما، لأن ما تصدق على تمييز، هذا لا إشكال في واضح، عاد على الاسم، عاد على الاسم. وإن كانت ما مصدرية حينئذ عاد على المصدر الذي اشتق منه ميز، ميزته، مثل اعدله هو أي العدل. هنا أجزا تجره، تجر التمييز الذي اشتق منه ميزته، إذن يجوز فيه الوجه. وأجز هذا أمر به بالجواز فدل على أنه ليس بلازم، هذا أول فائدة من هذا التعبير. أجز إذن ليس بواجب وإنما هو جائز. أجز أن تجره يعني تجر التمييز من مضمرا، يعني يكون تمييز كم الاستفهامية مجرورا لا منصوبا. ولذلك قلنا المشهور وهو ظاهر كلام النظم هنا أنه لازم إلا إذا دخل على كم حرف جر، وهنا قال أجزا تجره من مضمرة لا ظاهرة إن وليت كم حرف جر مظهرة، يعني إذا دخل على كم حرف جر ظاهر، بكم درهم اشتريت، كم درهما بالنصب على الأصل، هذا واجب النصب، كم درهما واجب على ظاهر النظم، دعنا منه واجب النصب على ظاهر النظم، واجب النصب لأنه قال بمثل ما ميزت 20 ومميز 20 واجب النصب. وهنا استثنى حالة واحدة وهي إذا دخل حرف الجر على كم، حينئذ تقول كم درهما كم كتابا اشتريت، واجب النصب ظاهرهم. فإذا دخل حرف الجر على كم بكم درهم درهما قال أجد أن تجره من، إذا إن وليت كم حرف جر، يعني إذا دخل على كم الاستفهامية حرف جر حينئذ جاز أن تجره من، حينئذ تقول بكم درهم بكم درهم بداخل على كم، وكم بعدها من حرف جر مضمرة مقدرة، فدرهم ليس مجرورا بإضافة كم إليه على ظاهر كلام الناظم، وإنما مجرور بمن مقدرة، بمن مقدرة. إذن يجوز في خلاصة، يجوز في تمييز كم من استفهامية أن يكون مجرورا، وذلك إذا دخل عليها حرف جر، هنا أطلق حرف جر مظهرة لم يقيده بالباء ولا بعلى ولا بفي ولا بإلى، فهو عام، كل حرف جر جاز دخوله على كم فالحكم له. وأجزا تجره، تجره تجره الجملة هذه أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر مفعول به لأجز، وقول أجز دل على أنه ليس بلازم. تجره التمييز من شرام من فاعل، نعم حسن فاعل، تجره يعني تجر من التمييز مضمرا، هذا حال من يعني حال كون من وهو حرف جر مضمرا، يعني لا يظهر وجوز بعضهم إظهاره، بكم من كتاب بكم من درهم اشتريته، يعني بكم درهم اشتريته، فإذا جر حينئذ ودخلت الباء على كم، المشهور عند النحاة أنه يجب إضمار من ولا يجوز إظهارها، وعند بعضهم لا يجوز إظهارها. إن وليت، هذا قيد في الجواز، أجز بشرط إن وليت كم، وليت كم، كم هذا فاعل ولي، حرف جر هذا مفعول به، حرف مضاف وجر مضاف إليه، مظهرا هذا نعت لحرف جر، حرف جر مظهرا يعني ظاهرا، يعني ظاهرا. إذن الأصل في تمييز كم من يكون منصوبا، ويجوز جره إذا دخل حرف جر على كم، حينئذ يكون جره بمن مقدرة مضمرة لا بإضافة كم إليها، لظاهر كلام الناظم هنا. قال الشارح: كم اسم، هذا واضح، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها، ومنه قولهم ودلالته على معنى عدد، قلنا يسأل أي عدد، هذه كم الاستفهامية تدل على هذا، وكذلك تدل على التكثير فيما إذا كانت خبرية، إذا دلت على معنى فوجد فيها حد الاسم. ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتك، قديم هذا، وهي اسم لعدد مبهم، اسم لعدد مبهم، ولا بد لها من تمييز، نحو كم رجلا عندك، كم رجلا عندك، وقد يحذف للدلالة، نحو كم صمت، أي كم يوما صمت، إذا دل عليه دليل لأنه منصوب تمييز جاز حذفه، وتكون استفهامية خبرية، فالخبرية سيأتي، والاستفهامية يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته، يكون مفردا منصوبا، نحو كم درهما قبضت، ويجوز جره بمن مضمرة، بمن مضمرة. إن وليت كم حرف جر، نحو بكم درهم اشتريت هذا، يعني بكم من درهم، بكم من درهم، هذا الأصل، فحذفت من وبقي عملها. قيل: ويجوز إظهارها، يجوز إظهارها، فإن لم تدخل عليها، فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه، فواجب النصب. لذلك المذهب الثالث لزوم النصب إلا في هذه الحالة، إلا في هذه الحالة. إذن ميز في الاستفهام كم لمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما، وأجزا تجره من مضمرة إن وليت كم حرف جر مضمرة، من مضمرة ظاهره منع ظهور من عند دخول حرف الجر على كم، وهو المشهور، ولذا قلنا أجاز بعضهم قلة، أجاز إظهار من حرف جر، وما ظاهر كلام الناظم هنا لأنه قال من مضمرة دل على أنه لا يجوز إظهارها، ظاهره منع ظهور من عند دخول حرف الجر على كم، وهو المشهور، لأن حرف الجر الداخل على كم عوض من اللفظ بمن المضمرة، بكم من درهم، قالوا الباء عوض عن من، حينئذ لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما. وقيل يجوز بكم من درهم اشتريت، يجوز إظهار من، يجوز إظهار من. وإذا جر بكم دخل عليه حرف جر قلنا جاز الوجهان، بكم درهم اشتريتها جاز النصب وهو الأرجح، والجر أيضا، جر أيضا، وفيه قولان، أحدهم أنه بمن مضمرة كما سبق أو مذهب الخليل وسيبويه والفراء، والثاني أنه بالإضافة أو مذهب الزجاج. حينئذ كم درهم، كم مضاف ودرهم مضاف إليه، كم مضاف ودرهم مضاف إليه. وأما بكم من درهم هذا يرد عليه إشكال، وهو أن قاعد أنه لا يعمل الحرف محذوفا مضمرا، وإذا أمكنت الإضافة لما أن يقال بأنه مضاف مضاف إليه. واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرح، هذا النوع الثاني من نوعي كم، وهي خبرية، قلنا يراد بها عدد كثير، يستعمل من يستعملها للافتخار والتكثير. واستعملنها كم مخبرا، استعملنها ليس الضمير عائد لكم من استفهامية، لا، كم من حيث هي، كم من حيث هي، استعملنها مخبرا، مخبرا حال من الفاعل، حال من الفاعل، كعشرة أو مئة، ها يعني مميزها يكون كعشرة أو كمائة. كعشرة ماذا يكون تمييز عشرة؟ جمع، ها، جمعا بلفظ قلة في الأكثر. طيب أو مئة، ها، للمفرد، صحيح؟ مفرد تضاف إلى مفرد، ها، صحيح، مئة تضاف إلى مفرد، نعم صحيح. إذن في الحالين يكون مميز كم الخبرية مضافا، إلا أنه يكون جمعا مراعاة للعشرة، ويكون مفردا مراعاة للمئة. واستعملنها مخبرا كعشرة، فيكون جمعا مجرورا كعشرة، كتمييز العشرة. قوله كعشرة متعلق بقوله استعملن، استعملن نون التوكيد الخفيفة، وها لها هنا ضمير متصل مبني على فتح في محل نصب مفعول به. مخبرا هذا حال من الفاعل من الهاء، كعشرة هذا متعلق بقول استعمل، أي يكون جمعا مجرورا. أو مئة، أو حرف عطف معطوف على عشرة، مئة بالجر معطوف على عشرة، فيكون مفردا مجرورا، مفردا مجرورا. إذن يكون جمعا ويكون مفردا. تمييز كم الخبرية، يجوز أن يكون جمعا ويجوز أن يكون مفردا. أما إفراده فلمشابهة كم للمئة والألف. كيف شابهت كم مئة والألف؟ قالوا في الدلالة على الكثرة، ومميزهما مفرد. كم رجال، كم غلمان عندي، كثير، فيشبعت المئة، المئة كثيرة، والألف كذلك كثيرة. حينئذ إذا استعملت كم مرادا بها العدد الكثير صارت مشابهة للمئة والألف، حينئذ صار تمييزها تمييز المئة والألف ومفرد. وأما جمعه فليكون في اللفظ تصريح بما يدل على الكثرة، كم دراهم، دراهم كثير، فجمع الكثرة يدل على الكثرة، حينئذ يراعى فيه مدلوله. وإفراد تمييز كم الخبرية أكثر وأفصح من جمعه، يعني مع جواز الوجهين، وإن قدم الناظم العشر على المئة، إلا أن العكس هو الأفصح خلافا لما ذكره الناظم هنا، قد يكون من أجل الوزن. وإفراد تمييز كم خبرية أكثر وأفصح من جمعه، وليس الجمع شاذا بل هو مسموع، يعني من باب أفصح وفصيح. والجر هنا بإضافة كم على الصحيح حملا لها على ما هي مشابهة له من العدد، من العدد. إذن الصواب هنا عند الجمهور أن تمييز كم الخبرية مجرور بإضافة كم إليها. وعند الفراء بمن مقدرة، بمن مقدرة، ونقل عن الكوفيين أنها من مقدرة، قيل ويدل عليه، لذلك يجوز إظهارها في بعض الأحوال. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة، عدد كثير من ملك، هذا يدل على ماذا؟ الآن عندنا كم عبد ملكته، كثير، كم عبد ملكته، هذا التركيب يحتمل أن عبد حكاية مجرور بالإضافة، ويحتمل أنه مجرور بمن مقدرة، بمن مقدرة. حينئذ إذا قيل بأن الأصل ألا يكون عمل حرف الجر باقيا بعد حذفه، نقول قد سمع هنا وكم من ملك، فحمل اللفظ المجمل كم عبد من حيث العامل على ما صرح فيه وهو في أفصح الكلام أولى من حمله على شيء آخر مراعاة للقواعد العامة. فكونه صرح به في الآية يرجح مذهب الفراء من أن العامل من مقدرة، من مقدرة. حينئذ كم من ملك هذه تبقى على أصلها، من حرف جر ملك، هذا تمييز جر بمن ظاهرة. إذا قيل كم ملك، كم عبد، الأولى أن نقول مجرور عبد وملك بالإضافة أو بمن مقدرة، بمن مقدرة، هذا وجه جيد للتصريح به. وأما القاعدة التي ندندن حول دائما بأنه لا يعمل محذوفا، نقول إذا جاء في أفصح الكلام فهو هو الحاكم، إذا جاء وصح. كم من ملك، أنه هو تمييز، هذا الظاهر أن ملك هنا تمييز ومجرور بمن، حينئذ نحمل عليه سائرا ولا إشكال في هذا. إذا مذهب الكوفيين أن تمييز كم الخبرية مجرور بمن مقدرة مضمرة، وقد تظهر كالآية التي ذكرناها آية النجم. ومذهب البصريين لا بمن مقدرة، وإنما بالإضافة، بالإضافة. واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال، كم من رجال، أو كم مضاف رجال مضاف له على الوجهين، أو مره، أو مره، كم رجال أو مره، كم هذا مبتدأ والخبر محذوف، أي عندي كم رجال عندي، كم مره عندي مثلا، ومره هذا لغة في المرأة، أصل مرأة، نقلت حركة الهمزة للواو ثم حذفت الهمزة، مرأة مرأة، هذا الأصل مرأة، حذف نقلت حركة الهمزة إلى الراء مر ساكنة ثم حذفت الهمزة صارت مره، فهي لغة على التخفيف. وشرط جر تمييز كم الخبرية الاتصال، شرط جر تمييز كم الخبرية الاتصال، فإن فصل نصبا، إن فصل نصبا حملا على الاستفهامية فإن ذلك جائز في السعة. وقد جاء مجرورا، جاء مجرورا مع الفصل بظرف أو مجرور أو جملة، يعني سمع فصله كم عن التمييز والتمييز عن كم بالجار والمجرور أو بالظرف أو بالجملة. وقد سمع وقد جاء مجرورا مع الفصل بظرف أو مجرور كقوله كم بجود مقرف نال العلا، كم مقرف، كم بجود مقرف، مقرف هذا تمييز كم الخبرية، فصل بينه وبين كم بقوله بجود وهو جار مجرور نال العلا. كم دون ميت موتات أو مومات، فيه ذا وذاك، كم دون ميت ميت مومات، مومات مومات بالجر، كم مومات هذا تمييز، فصل بينه وبين كم بدون ميت وهو ظرف، وهو ظرف. والصحيح اختصاصه بالشعر، هذا جائز لكنه في الشعر على جهة الخصوص. وجوزه الكوفيون اختيارا، فإن كان الفصل بجملة لا بجار ومجرور أو ظرف نحو كم نالني منهم فضلا على عدم، كم نالني منهم فضلا، فضلا على عدم، تعين النصب فضلا هذا تمييز، والذي عين نصبه كون فصل عن كم بجملة وهي نالني، تعين النصب لأن الفصل بالجملة بين المتضايفين لا يجوز، الجملة فصل الجملة بين المتضايفين لا يجوز. فإذا قيل كم نالني فضلا تعين النصب، هذا على مذهب من؟ على مذهب البصريين أن كم مضافة إلى التمييز، حينئذ لا يجوز الفصل بهذه العلة أنه لا يفصل بين المتضايفين مثل غلام زيد بجملته. أما لو قلنا العامل هو من مضمرة لا يتعين النصب، كم نالني منهم فضل، من فضل يبقى على الأصل لأنه لا يمنع، لا يمنع. وجوز الكوفيون إذا جوزوا ذلك الفصل بالجملة بناء على أن الجر بمن لا بالإضافة، بمن لا لا بالإضافة. إذن واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال أو مرة، ككم رجال أو مرة. إذن عرفنا كم استفهامية وكم الخبرية، الاستفهامية والخبرية يتفقان ويختلفان، يفترقان، يعني ثم أمور تجمع بينهما أحكام، وثم أمور تفرق بينهما، يفترقان في بعض الأحكام، فيتفقان في تسعة أمور ويفترقان في ثمانية، ثمان 16 19، فيتفقان في أنهما اسمان، ده واضح، كل منهما اسم لوجود معنى الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها، فالاستفهامية تدل على عدد، أي عدد، والخبرية تدل على عدد كثير، هذا واضح، وتدخل حرف الجر عليها. مبنيان، اتفقا في أنهما مبنيان، أما كم الاستفهامية وكم الخبرية من حيث اللفظ ورد فيهما الشبه الوضعي، فينظر إن قد يجتمع نوعان شبهات، والأحسن أن يعلق بالمعنى، لأن كم الاستفهامية ضمن معنى همزة الاستفهام، وكم الخبرية ضمنت معنى ربا التي لتكثير، عدد كثير، ربا كريم لقيته، ها يقولون للتكثير مثلا أو للتقليل، فإذا أراد من التكثير فإن التكثير، حينئذ نقول كم الخبرية ضمنت معنى ربا التي للتكثير، وكم الاستفهامية ضمنت معنى همزة الاستفهام، هذا راعينا المعنى وهو أجود، ولا بأس أن يقال بأنه أيضا فيه الشبه الوضعي، أنهما اسمان مبنيان وبناؤهم على السكون، الأصل والأصل المبني أن يسكنا. الرابع يفتقران إلى مميز لإبهامهما، هذا واضح، إلا أنه في الجملة يختلفان من حيث نوعية المميز، ذاك منصوب ذا مجرور ذاك يكون جمع إلى آخر ما ذكرناه، إذن يفتقران إلى مميز لإبهامهما، وأنهما يجوز حذف مميزهما إذا دل عليه دليل، ومنع بعض نحاة حذفه في مميز الخبرية استفهامية، كم صمت كم يوما صمت يجوز حذفه إذا دل عليه دليل، وكذلك الخبرية، لكن منع بعضهم فيه في الخبرية، وأنهما يلزمان الصدر يعني لهما صدارة كلام، فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر بكم كما سبق المثال، بكم درهم اشتريته، إذن كم هنا اسم مجرور بالباء، ولذلك قلنا هي اسم دخول حرف الجر عليها، إذن جرت، غلام أو كتاب كم مثلا تضيفه، إذن يلزمان الصدر فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر، فتجر كم بالمضاف وتجر بحرف الجر، وأنهما على حد واحد في وجوه الإعراب، يعني إعرابهما واحد لا يخرج عن أحد إحدى عشرة صورة، وأنهما على حد واحد في وجوه الإعراب، وهو أن كم بقسميها، قال لك معي كم بقسميها إن تقدم عليهما حرف جر أو مضاف، حينئذ في محل جر إما بالمضاف وإما بحرف الجر، هذا واضح، إذا نطقت بمضاف قبل كم حينئذ المضاف مضاف وكم في محل جر مضاف إليه، إن قلت بكم اشتريت كم اشتريت حينئذ نقول كم هذا مجرور بالباء، واضح هذا، أن كم بقسميها إن تقدم عليهما حرف جر أو مضاف فهي مجرورة، نحو بكم درهم اشتريت، أو مضاف نحو غلام كم رجل عندك، غلام كم غلام مبتدا وهو مضاف وكم مضاف إليه في محل جر، هذا واضح بين، أو مضاف إليه فهي مجرورة، فهي مجرورة يعني محلة لأنها مبنية، وإلا يعني وإن لم تضاف أو يدخل عليه حرف جر، فإن كانت كناية عن مصدر أو ظرف فهي منصوبة، إن كانت كناية عن المصدر بأنها مفعول مطلق، وإن كانت كناية عن الظرف فهي مفعول فيه، قد يكنى بها عن المصدر، كم ضربة ضربت، حينئذ كم ضربة نقول كم هنا كناية عن عدد والمراد به المصدر، فهي في محل نص مفعول مطلق، كم ضربة ضربت نقول كم هنا مبنية على السكون في محل نص مفعول مطلق، أو ظرف أو ظرف نحو ماذا كم يوما صمت، كم يوما صمت هنا المسؤول عنه ما هو اليوم أو الأيام، إذن كني بها عن الظرف فهي في محل نصب مفعول فيه أو ظرف، فالمصدر نحو كم ضربة ضربت أو ظرف نحو كم يوما صمت، طيب وإلا وإلا يدخل عليها حرف جر أو تضاف أو يكنى بها عن المصدر أو يكنى بها عن الزمان، يعني إذا انتفت هذه الأربعة، فإن لم يلها فعل لم يأتي بعدها فعل، مثل ماذا كم رجل في الدار، ما جاء بعدها فعل، كم رجل في الدار لم يتلها فعل أو وليها فعل لكنه لازم نحو كم رجل قام، هذا تلا كم سواء كانت استفهامية أو خبرية في الحكم عام، كم رجل قام إذن تلا كم فعل لكنه لازم، أو متعد لكنه رافع لضمير يعود على كم، ضمير يعود على كم، أو متعد ورافع لضمير كم، نفس القضية. كم رجل ضرب عمرا، نقول كم رجل ضرب عمرا، كم رجل قام تلاها فعل لكنه لازم، كم رجل ضرب عمرا تلاها فعل متعدي ورفع ضميرا يعود على كم أو الفاعل كم، أو سببيها نحو كم رجل ضرب أخوه عمرا، في هذه الأحوال تعرب مبتدأ، تعرب كم سواء كانت استفهامية أو خبرية تعرب مبتدأ في محل رفع مبتدأ، متى؟ إذا لم يتلها فعل، كم رجل في الدار ما جاء بعدها فعل، أو جاء بعدها فعل لكنه لازم كم رجل قام، أو جاء بعدها فعل متعدي رافع لضمير مستتر يعود على كم، كم رجل ضرب عمرا، هذه الصورة كم لا يتلوها فعل أو يتلوها فعل لازم أو متعد رافع لضميرها أو متعد رافع لسببيها، يعني عمل في اسم مضاف إلى ضمير وهذا الضمير يعود على كم، مثل ضرب كم رجل ضرب أخوه عمرا، في هذه الأحوال أربعة تعرب مبتدأ، تعرب مبتدأ. وإن وليها فعل متعد ولم يأخذ مفعوله فهي مفعول، هذا مثل من الشرطية هناك اسمها الشرط، إذا تلاها فعل متعد ولم يستوفي مفعوله فكم مفعول به، تجعل في محل نصب مفعول به، مثل ماذا؟ كم رجل ضربت، كم رجل ضربت، ضربت إذا لم يستوفي مفعوله، حين تقول كم هذا كم رجل ضربت، كم اسم استفهام أو كم استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، لأن الذي تلاها لم يستوفي مفعوله، والمراد بالمفعول ما يشمل المفعول الواحد والأكثر، ليدخل نحو كم تعطي زيدا درهما مثلا، كم تعطي زيدا درهما فتكون مفعول ثاني، كم تعطي زيدا درهما، زيدا هذا المفعول الأول، أين مفعول الثاني؟ كم هي نفسها، كم هي المفعول الثاني، كم تعطي زيدا درهما، فكم هذه في محل النصب مفعول ثاني، إذن إذا كان تاليا لها فعل متعد لم يستوفي مفعوله كانت كم هي المفعول، سواء كانت المفعول الوحيد إذا لم يتعد إلى لواحد أو كانت المفعول الثاني. وإن أخذه يعني استوفى مفعوله، استوفى مفعوله مثل ماذا؟ مثل كم رجل ضرب زيد عمرا عنده، كم رجل ضرب زيد عمرا أخذ مفعوله، حينئذ مبتدأ، نعربها مبتدأ، إلا أن يكون المفعول ضميرا يعود عليها، إلا أن يكون المفعول ضميرا يعود عليها، حينئذ تكون من باب الاشتغال يجوز فيه الابتداء الرفع على الابتداء والنصب، والرفع أرجح، نحو كم رجل ضربته، كم رجل ضربته بالفتح أو الضم، هنا ضربته اتصل بضمير وعمل فيه، لو ألقي هذا الضمير أسقط لتسلط الضرب على كم، فصارت من النوع السابق الذي تلاها فعل متعدي لم يستوفي مفعوله، صارت في محل نصب مفعول به، واضح هذا؟ إذن هذه 11 صورة، 11 صورة، ثنتان للجر وهما إذا أضيفت كم غلام كم أو دخل عليه حرف جر، وثلاث للنصب، وخمس للرفع، وواحدة محتملة للرفع والنصب، والأمثلة كما سبق، واضح هذا؟ إذن يتفقان في الإعراب من كل وجه، الأحكام السابقة 11 صورة كلها تصدق على الخبرية والاستفهامية، مما يتفقان عليه أيضا تمييز كل منهما لا يكون منفيا، تمييز كل منهما لا يكون منفيا، نحو ماذا؟ لا يصح أن يقال كم لا رجلا جاءك، كم لا رجلا جاء، ما يصح هذا نفي. الأخير مما يتفقان عليه أن كل منهما بسيط غير مركب، كم استفهامي وكم خبري، هذه 9 أمور يتفقان خبرية واستفهامية، ويفترقان قلنا في 8 في أن تمييز الاستفهامية أصله النصب، أصله النصب، لا نقول لا يكون منصوبا، تبه نقول أصله النصب، وتمييز الخبرية أصله الجر، تكلم عن الأصل. وفي أن تمييز الاستفهامية مفرد، وتمييز الخبرية يكون مفردا وجمعا، هذا بلا خلاف، مفردا وجمعا بلا خلاف، وأما الاستفهامية فمحل خلاف، قلنا البصريون على أنه تعين يكون مفردا، وجوز كوفيون أن يكون جمعا. وفي أن الفصل بين الاستفهامية وبين مميزها جائز في السعة، جائز في السعة، تقول كم في دارك رجلا، كم في دارك رجلا، هذا جائز في السعة في كم الاستفهامية، لم نذكر هذا. نعم. ولا يوصل بين الخبرية ومميزها إلا في الضرورة، إذن فرق بين الاستفهامية والخبرية من حيث الفصل، الاستفهامية يجوز فصل المميز التمييز عنها، فتقول كم في دارك رجلا جاز، وأما الخبرية فلا يجوز، فلا يجوز. وفي أن الاستفهامية لا تدل على التكثير، والخبرية للتكثير، اختلف الاستفهامية هل تدل على التكثير أم لا، الراجح عند الجمهور أنها لا تدل على التكثير، والخبرية تدل على التكثير. وفي أن الخبرية تختص بالماضي كربة، تختص بالماضي، ولذلك قلنا الأولى أن يجعل بناؤها لتضمنها معنى ربة، ولذلك أخذت حكمها ربة كما سبق أنه لا يليها إلا فعل ماضي، مثلها كم الخبرية بخلاف الاستفهامية. وفي أن الخبرية تختص بالماضي كربة، فلا يجوز كم غلمان لي سأملكهم، أنت الآن تفتخر بعدد كثير سأملكهم، هذا في المستقبل، ما تفتخر بشيء في المستقبل كذلك، وإلا كلنا افتخرنا بأشياء، حينئذ نقول الافتخار يكون بما حصل ووقع، وإنما يكون بالماضي لا بالمستقبل، لا بالمستقبل. فلا يجوز كم غلمان لي سأملكهم، كما لا يجوز رب غلمان سأملكهم، ويجوز كم عبد سأشتريه، كثير هذا ما في بأس، لأن الاستفهام إن شاء لم يقع، كم عبد سأشتريه، اشتري ما شئ، واضح هذا. وفي أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب بخلافه مع الاستفهامية، لأن الخبرية كاسمها محتمل للتصديق والتكذيب، والاستفهامية إنشاء. وفي أن الكلام مع الخبرية لا يستدعي جوابا بخلافه مع الاستفهامية، يعني لا ينتظر جواب، كم عبد كم كتابا اشتريته، 5 يحتاج إلى جواب، كم عبد ملكته ما يحتاج إلى جواب، تخبر عن شيء حصل ووقع. وفي أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهامية، فيقال في الخبرية كم عبيد لي 50 بل 60، وفي الاستفهامية كم مالك 20 أم 30، يعني يجوز أن يبدل من مميز كم ماذا بالاستفهام، يعني أن يكون مقرونا بهمزة الاستفهام. في أن الاسم المبدل من الخبرية، من الخبرية نفسها ليس من التمييز، من الخبرية أنه لا يقترن بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهامية، فيقال في الخبرية كم عبيد لي 50، هذا بدل من كم، بدل من كم، بل 60 ما جاء بالهمزة، لأن كم الخبرية ليست متضمنة لهمزة الاستفهام، بخلاف كم مالك 20 أم 30، 20 هذا بدل من كم، هنا اقترن بالهمزة لأنه بدل مما تضمن همزة الاستفهام، وذلك لعدم تضمن المبدل منه معنى الهمزة في الخبرية بخلافه في الاستفهامية، خلافه في الاستفهامية. هذا ما يتعلق بكم الخبرية والاستفهامية. ثم قال ككم كأي وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صل من تصب، ككم كأي ككم كأي ها كيف إعراب هذه ككم كأي ككم كف حرف جر كأي كاف حرف جر ها كأي كاف هذه حرف جر كأي هذه كلمة واحدة كأي ككم كأي مبتدا فليست الكاف هذه حرف جر إن كانت وإن قيل أنها في الأصل كاف تشبيه لكنها صارت كلمة واحدة هنالك كأي وكأي من نبي قاتل كأي نقول هذه كلمة واحدة تدل هذه على ما تدل عليه كم إذن قال كم وكأي وكذا كلها كنايات عن العدد عرفنا كم أنها استفهامية وخبرية هنا قال كأي وكذا مثل كم أي كمين ها استفهامية من خبرية الجمهور على أن كأي لا تأتي إلا خبرية ولا تأتي استفهامية وجوز بعضهم أنها استفهامية لكن ينبغي حمل كلام الناظم ابن مالك رأى أن كأي تأتي استفهامية وخبرية وعليه قوله كأي ككم مطلقا دون قيد على كلامه هو لا يشرح كلامه برأيه هو مذهبه هو لا برأي غيره ولذلك تخصيص الأشمون وغيره بأن كم هنا خبرية قل هذا فيه نظر لأن كأي عند الناظم تأتي استفهامية وقل من أثبت أنها استفهامية لكن مدام أنه ذهب إلى هذا المذهب نحمل كلامه عليه وأما على قول الجمهور تقول كأي هذا مبتدا ككم هذا خبر يعني كم الخبرية في الدلالة على تكثير عدد مبهم الجنس والمقدار إذا كأي مثل كم الخبرية تستعمل في الدلالة على عدد مبهم الجنس والمقدار وإذا قلنا استفهامية كذلك يستفهم بها عن عدد العدد المبهم الجنس والمقدار ككم كأي وكذا هذا عطف على كأي وينتصب تمييز ذين وينتصب هذا جملة مستأنفة جملة مستأنفة وكان حقهما أن يضافا إليه أن يضافا إليه يعني بدلا من أن يقال وينتصب تمييز ذين العصر أن يضافا العصر أن يضافا إليه وكان حقهما أن يضافا إليه ككم تضاف لكن منع من ذلك أن في آخر كأي تنوينا يستحق الثبوت لأجل الحكاية وفي آخر ذا اسم إشارة وهما مانعان من الإضافة لأنه قال كم هذا يحتمل أنه كم الخبرية حينئذ تمييز كأي وكذا الأصل أن يكون محمولا على كم الخبرية وكم الخبرية سبق أنه كتمييز عشرة ومئة وهما مضافان إذا لماذا لم يضاف كأي أقول كأي في آخره نون أشبهت التنوين وهذا يمنع الإضافة كذا ذا اسم إشارة في أصله واسم الإشارة لا يضاف إلى ما بعده إذن وجد مانع من الإضافة ككم كأي وكذا وينتصب هذه جملة مستأنفة تمييز وهذا فاعل ذين اسم إشارة إلى كأي وكذا إذن تمييزهما يكون منصوبا ولذلك جاء في القرآن كذلك أو به صل من تصب أو صل به من تصب يعني تمييز كأي فقط وإن كان ظاهر النظم أنه يعود إلى المذكور إنما المراد به تمييز كأي فقط أو التقدير بتمييز ذين بالنظر للمجموع فيصدق على واحد فالضمير هنا قوله به الصواب أنه يعود إلى كأي حينئذ ينتصب أو يجر بمن ظاهرة وكأي من نبي من نبي نبي هذا تمييز جر بمن ظاهرة وهذا الحكم خاص بكأي خلافا لما قد يتبادر إليه ظاهر النظم إذن وينتصب تمييز ذين أو هذا للتفصيل أو للإباحة للتفصيل أو للإباحة جوز المكود أن يكون للإباحة على تضمين ينتصب انصب يعني الإباحة لا تكون إلا بعد الطلب ينتصب يعني ينصب أو صارت للإباحة أو صل به صل به من تصب تصب هذا ها شرابه جواب الطلب قل تعال وأتلو صل تصب صل من شراب من مفعول به حسن. قال هنا تستعمل كم للتكثير فتميز تتميز فتميز تميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمئة نحو كم غلمان ملكت كم غلمان ملكت هذا استفهام وكم درهم أنفقت والمعنى هذا استفهام ولا خبرية لماذا ما رفع كم غلمان ملكت كثير إذا أراد أن يخبر عن الغير وكم درهم أنفقت أنت يعني كثير والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت ولو ضمت أجود كم غلمان ملكت كثير يخبر عن عدد لأنه عن نفسه لا يخبر عن غير هذا الأصل على كل جائز ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي يعني هذان اللفظان ومميزهما منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر لكن إجراء النظم على ظاهره هذا في نظر بل صواب أن قوله من تصله بمن هذا خاص بكأي قال تعالى وكأي من نبي وملكت كذا درهما كيف يجر هذا كذا من درهم هذا ليس بفصيح بل الظاهر أن كأي هو الذي يجر تمييزه بمن وأما كذا لا وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما ومعطوفا عليها مثلها ملكت كذا وكذا درهما وكم لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية فلا تقل ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان وكذلك كأي بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما حاصل أن كم يلحق بها كأي وكذا كأي وكذا ونقول كأي وكذا بينهما اتفاق وافتراق مع كم فكأي توافق كم كأي توافق كم في أمور خمسة وتخالفها في أمور خمسة عدل توافقها في الإبهام يعني كل منهما مبهم في الجنس والمقدار ولذلك عملت معاملة كم مبهمة في الجنس والمقدار هذا الأول والثاني الافتقار إلى التمييز كل منهما مفتقر إلى التمييز إلى التمييز والبناء والبناء قلنا البناء محمول على كم وكم إنما كم الخبرية إنما بنيت لأي علة ليس هنا شبه الوضع كأيين هل ثلاثة أحرف قلنا المعنى لأنها تدل على التكثير ولذلك مراعاة المعنى مقدم هنا لأن العبرة بالمعاني وأما اللفظ كأنه كم وضع على حرفين قل لا إشكال فيه يراعى لكن ليس هو الأصل لا تفر عليه الأحكام إذن والبناء هذا الثالث في الإبهام والافتقار إلى التمييز والبناء للشبه المعنوي بربا شبه المعنوي برب التي للتكثير ولزوم التصدير لزوم التصدير كم وكأي كل منهما لازم للتصدير يعني لا يعمل فيهما ما قبلهما وأن كل منهما على نوعين هذا المشهور أن كل منهما على نوعين استفهامية وخبرية بمعنى كثير والجمهور أنها على نوع واحد وهو الخبرية ولا تكون استفهامية البتة حينئذ نقول هي لإفادة التكثير وهو الغالب والاستفهام وهو نادر هكذا جعله الأشموني لكن المشهور عند ابن مالك أنها على قسمين كأي مثل كم تكون استفهامية وتكون خبرية وإن كانت الاستفهامية قليلة خبرية والكثير ولذلك اعتبرها الجمهور ومنعوا الاستفهامية وتخالفها في أنها مركبة وكم بسيطة على الصحيح كما سبق كم بسيطة غير مركبة وكأي قيل أنها مركبة وتركيبها من كاف التشبيه وأي المنونة كأي كاف التشبيه وأي المنونة ولهذا جاز الوقف عليها بالنون كأي لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية نون المثنى، ولهذا رسم في المصحف نونا، ومن وقف بحذفه كأي اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف. إذن فيه وجهان، كأي في حيث الوقف قد يوقف عليها بالنون كأي، اعتبارا أن التنوين هنا أشبه النون الأصلية كنون المثنى، وبعضهم حذف هذه النون باعتبار كونه تنوينا قبل التركيب، لأن أصله الكاف وأي، كأي ركبت أي، وهذه حرف اسم في الأصل مركب من حرفين الهمزة والياء ومنون كأي، فليست هي نون أصلية إنما هي نون التنوين. قد يلاحظ بعد التركيب فيوقف عليه كما يوقف على التنوين، يعني كأي في الوقف. وإذا لوحظ أنه انسلخ عن معناه الأصل قبل التركيب حينئذ نوقف عليه بالنون، هذا وجه هذا وجه. ومن الفوانق أن مميزها مجرور بمن غالبا ومنصوبا في غير الغالب، ولذلك جاء بالقرآن في مواضع كثيرة كلها مجرورة بمن، وهذا هو الأفصح، وقد ينصب في غير الغالب، وفي أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور، عند الجمهور تقع استفهامية، هذا من الفوارق. وفي أنها لا تقع مجرورة فلا يدخل عليها حرف الجر، هذا المراد لا يدخل عليها حرف الجر. وفي أن مميزها لا يقع إلا مفردا، وكأي من نبي، كأي من نبي، نبي هذا مفرد. إذن هذه الفوارق بين كأي وكم. وأما كذا فتوافق كم في أربعة أمور وتخالفها في أربعة أخرى، هذا عدل، أربعة توافق في أربعة وتخالف في أربعة، توافقها في البناء والإبهام والافتقار إلى التمييز وإفادة التكثير، معلومات سابقة، البناء والإبهام والافتقار إلى المميز أو التمييز وإفادة التكثير. وتخالفها في أنها مركبة، يعني كذا مركبة، كاف التشبيه مع ذا لشرية، يعني اسم إشارة ذا بذال مفرد هو نفسه، وتركيبها من كاف التشبيه وذا لشرية، هذا أنها مركبة، وأنها لا تلزم التصدير بل لا تقع في أول الكلام، كذا لا تقع في أول الكلام، فتقول قبضت كذا وكذا درهما، لكنها لا تستعمل ابتداء هكذا، إنما تقع حكاية لقول، تقول زيد ذهب إلى كذا كذا، ولا تقول أنا ذهبت كذا كذا، وإنما تحكي قول غيرك أو فعل غيرك. إذن لا تلزم التصدير وتقول قبضت كذا وكذا درهما حاكيا حديث غيرك لا ابتداء، ولذلك صدق الذوق يقضي بذلك. وأنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها، معطوفا عليه كذا وكذا، يعني تأتي بها مكررة مع العطف، هذا هو الغالب فيها. عد النفس نعمة بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي الجهد كذا وكذا. قال في التسهيل وقل ورود كذا مفردا لوحده، كذا لوحده ومكررا بلا واو، إذا لها كم استعمال؟ ثلاثة، كذا قبضت كذا درهم مثلا، قبضت كذا كذا درهم مكررة بدون واو، قبضت كذا وكذا. الثالث هو الكثير الغالب في لسان العرب، أن تستعمل مكررة معطوفا عليها بالواو الثاني على الأول. أما كذا كذا كذا هذا نادر. قال في التسهيل وقل، إذا سمع لكنه قليل، وقل ورود كذا مفردا ومكررا بلا واو. ومن الفوارق أنها يجب نصب تمييزها، يجب نصب تمييزها، إذن قوله بمن هناك فيه نظر، فلا يجوز جره بمن، قال بعضهم اتفاقا، ولا أدري ابن عقيل هنا أجراه على ظاهرهم، ولا بالإضافة خلافا للكوفيين، إذ قالوا يجوز أن يكون تمييزها جمعا مجرورا بالإضافة، وقد يكون مفردا مجرورا بالإضافة، وقد يكون مفردا منصوبا، هذا على مذهب الكوفيين، جوزوا فيه ثلاثة أوجه، جمعا مجرورا بالإضافة، وأن يكون مفردا مجرورا بالإضافة، أن يكون مفردا منصوبا، لأنه يكنى بها عن جميع أنواع العدد، وهذا من حيث التعليل له نظر، وهي تعامل مع تمييزها مثل معاملة العدد المكني بها. إذن هذه الفوارق بين كذا وكأي. أما كأي فائدة فيها خمس لغات، الكثرة اللغات لكثرة الاستعمال، مثل سوف أفصحها كأي، هذا اللفظ هذا الفصيح. وبه قرأ السبعة إلا ابن كثير. ويليها كأي على وزن كاع، وبها قرأ ابن كثير، وهي أكثر في الشعر من الأولى، إن كانت الأولى هي الأصل. كأي على وزن كاع، كأي على وزن كاع، كأي. الثالثة كأي مثل كأي بهمزة ساكنة فياء مكسورة. أفصحها كأي. ويليها كائن كفاعل كائن مثل كائن كائن كائن. والثالثة كائن. والرابعة مثل كيعن كيئن بياء سابقة ساكنة ثم همزة مكسورة، بياء ساكنة في همزة مكسورة. خامسة كأن على وزن كعن كأن. إذا المشهور الأول هو الأفصح كائن. وكثرة اللغات لكثرة الاستعمال. قيل تأتي كذا المركبة من الكاف وذا كناية عن غير العدد، قال فلان كذا قال فلان كذا، وهو الحديث مفردة ومعطوفة، يعني اللفظ الواقع في التحديث عن شيء فعل أو قيل، ويكنى بها عن المعرفة والنكرة. ومن الحديث قال العبد يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا، يعني يوم حصل كذا وكذا. حينئذ كذا لم يكن بها عن العدد، وإنما كني بها عن فعل أو قول، أتذكر يوم كذا وكذا، يعني اليوم الذي وقع فيه فعل كذا أو قيل فيه كذا. وتكون كذا أيضا كلمتين على أصلهما، وهما كاف التشبيه وذا الإشارية، نحو رأيت زيدا فاضلا وعمرا كذا، تبقى على أصلها، وقد تزاد عليها هاء التنبيه أهكذا عرشك، أهكذا هاء التنبيه كاف تشبيه ذا اسم إشارة. إذن هذا ما يتعلق بكم وكأي وكذا. ثم قال الحكاية، نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.